اعترفوا بعد ان لا بعد ان اصبح الاعتراف بالنسبة لهم لا يفيد. ولذلك النبي كان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام. طيب حياتك قبل موتك، شبابك قبل شيخوختك، صحتك قبل ضعفك، ثراك قبل شغلك، وهكذا. واخيرا الحياة قبل الموت. فما دام الانسان في حياته لم يكسب خيرا، لم يعمل خيرا، بحيث لم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بما جاء عن الله في كتابه، هذا عندما لا يعترف بذلك حال الحياة، ولا يعترف الا عند الموت، عند وقوع الروح للغرغرة، ومن باب اولى بعد الموت، لن ينفعه ذلك. فهو إذا يعترف للملائكة بأن الله قال الحق فيما أرسل به رسلا وفيما أنزل به كتبا، ولكن هذا الاعتراف لا يزيدهم إلا حسرة، لا يزيدهم إلا توجعا، لا يزيدهم إلا ندما، لأنه كما قال أهل المعرفة بالآداب والرقائق إن الوقت سيف إن لم تقطعه قطعا. الحياة هي كلها فرصة، نغزة هي سيف، فلم ينتهي حياته في طاعة الله وعبادة الله يوشك بها مات، أن يكون سيف الحياة قد قطع، وهو لم يؤمن بالله ولا برسل الله، ولا يفيد اعتراف وإقرار بعد الموت. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي قالت الملائكة، ملائكة الموت، قالوا لهؤلاء الكفار ماذا قال ربكم، ما الذي قال الله لكم، لماذا أوحى به إلى أنبيائكم، ما أنزل من كتب عليه، فيجيبون ويقولون قالوا الحق، أي قالوا لأن الله قال الحق، قالوا الحق وهو العلي، وهو العلي الكبير. الله جل جلاله هو العلي، هو المنزه عن كل نقيصه، هو المتصف بكل كمال، هو العلي على خلقه، هو العظيم جل جلاله، هو الكبير المتعال، لا اكبر منه جل جلاله، اكبر من الكون فالكون خلقه، اكبر من الطغاه والجبابره والاباطره والملوك، الله خالقه والكل عبد اليه. ولذلك شعار المؤمن الله أكبر، بأن نستفتح الأذان للإعلان لدخول الوقت، بأن نستفتح الإقامة للدخول في الصلاة، بأن نشغل حركات الصلاة عند الدخول إليها، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الهوى للسجود، في جميع حركات الصلاة. شعار المؤمن الله أكبر. والذاكر في الحج والملبي في الحج وهكذا. الله كبير متعال، العلي على خلقه، العلي عن حاجته وعن عونه. القول فكل الخلق عبيد لله فقراء إليه، وهو الغني غنى المطلق. قال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يا محمد يا هؤلاء قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل يا هؤلاء يا جماعة، من الذي يرزقكم من السماء بالغيب بالتدبير بالأمر، أمر الملائكة بالخيرات بالرحمات بالأرزاق، من يرزقكم بالأرض، من ينبت شجرها، من ينبت ثمرها، من ينبت حبها، من يغذي دوابها، من يغذي طيرها، من يغذيكم لتعيشوا مدة إلى أجل مسمى. والله قال النبي قل الله، ولم ينظر جوابهم، وإلا فهم معترفون بذلك، ولكنهم يأتون للألوهية فيشركون الله فيها، يجعلون معه شركاء من الملائكة والجن ومن الأحجار والأخشاب ومن الحيوانات والدواب ومن عبادة النفس وتأذيها إله هوى. فهم يعترفون لله بالرزق ولا يعترفون له بتوحيد الألوهية والربوبية، وهم بذلك قد ضلوا. والإيمان وحدة لا بل تجزئة، فمن آمن بشيء وكفر بشيء هو كافر لا محالة، ومن آمن بالإسلام ببعض شرائعه وكفر ببعضها فهو مشرك كامل. ولا ينفع الإيمان ببعض دون البعض، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عذاب إلى أشد العذاب. هذا جزاء من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، فلم يفدهم اعترافهم، لأن الله الرازق من السماء ومن الأرض، لأنهم جاءوا إلى الله الواحد في ربوبيته الواحد في إلهيته، فأشركوا معه بعض خلقه ممن هم أعجز عن أنفسهم في ضريا ونفعها أن ينفعوا غيرهم أو يضروا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل الله الرازق في السماوات الرازق في الأرض يرزق عباده في السماء بالإمطار ومن الأرض بالإمداد من السماء بالتدبير، وهو على عرشه جل جلاله قد استوى يدبر الأمر. فالله الرازق من السماء والرازق في الأرض، وليس لأحد ولا في قدرته أن يرزق أحدا من الناس ومن الخلق إذا لم يرد الله رزقا. وهذا الذي يرزق لن يرزق أحدا بما عنده، وإنما بخلق الله، برزق الله، بإمداد الله، بما خلق الله، إنما هو يأتي بشيء هيهات هيهات. قد حب الله الخلق وعجز عن أن يخلقوا ذبابا، بل إن يطلبوا ذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الوثنيون المشركون، وضعف من يعبدونهم الأوثان، ومن شركاء زعمهم آلهة دون الله، وهيهات هيهات. وإنا أولياكم، أي قل لهم، وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي قل يا رسول الله يا هؤلاء الكفار، نحن وإياكم أحدنا على هداية وأحدنا على ضلال، وليست أو هذه للشك ولكنها للتقسيم، أحدنا على هداية ونحن الذين على هداية. لقد أتينا بأدلة العقول على وحدانية الله وقدرة الله وخلق الله بما تراه العين من خلقه والكون وتحس بالنفس. وأعظم شيء وجود الروح، ولذلك قال ما تساءلنا في الجاهلية والإسلام في مكة والمدينة، بالوحي المنزل بمكة وبالوحي المنزل بالمدينة وإلى عقل الناس هذا وإلى يوم القيامة، يتساءلون ما الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا السؤال لا زال قائما إلى اليوم، ورغم زعم المعاصرين من الزاعمين أنهم تحضروا وتعلموا وأنهم أدركوا ما لم يدرك أحد، ما أدركوا، ومع ذلك سلم الروح يقولون لا ندري. ومن فسر الروح بأنها حركات، هذا أثر الروح وليس الروح. الروح في الإنسان، والروح في الدواب، والروح في الملائكة، والروح في الجنة، والروح في النبات. نرى الأرض إذا جاء الشتاء يبس ورقها وتحار، وأصبحت الأرض بلقاء من النبات. فإذا جاء الغيث ونزل المطر وأحيا الله ما يريد ترى أرضه شزت وربت وإذا بها تنبت من كل نوع من الفواكه أشكالا ومن الخضر أشكالا ومن الثمار أشكالا ومما تأكله الناس والأنعام أشكالا هي حياة فيها من الذي خلق هذه الحياة وما الحياة ذاك ما عجز عنه البشر وسيبقون عاجزين عليه لأن هذا النعيم الله الذي انفرد به وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعواته اللهم إني عبد وابن عبدي وابن أمتي ناصيتي بيدي ماض في حكم عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقد استأثر الله بأسماء الله وعلوم عنده لم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلم ذلك لا يعلم القليل القليل إلا من علمه الله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله لو أن المداد كان كسبعة لو جاء إنسان في سبعة بحار ملأ حبرا ومدادا وجاء لشجر الأرض فقرأه أقلاما فأخذت الأقلام تسكت من المداد تفنى البحار وتنتهي الأشجار وعند الله لا ينتهي عندما سئل موسى من أعلم منه قال لا أحد أكتبه الله تعالى ورباه وقال فلا عبدنا خضر فسأل الاجتماع ما كان من قصته ما قص الله علينا في سورة الكهف كان مغزى القصة ما قاله الخضر لموسى وهو يحاوره وجاء قائل صغير أخذ قطرة من البحر قال يا موسى ما علمي ولا علمك ما علمي وما علمك أما معين الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر ما علم الأنبياء موسى وأنواع وهو من الخمس قل العز وما علم الفضل العارف بالله الولي أو النبي والأرجح أنه نبي ما علم الله إلا كهذه القطرة أما معين الله أين أدعياء العلم والمعرفة هيهات هيهات الروح كلنا ذو الله إلى أن يشاء الله غير ذلك ومع ذلك لا نعلم نحن ولا غيرنا ولا كل حي في الوجود هذه الروح التي ينطق بها وينظر بها ويسمع بها ويحس بها ويعقل بها مالي هذا من فرض الله به ويكفي هذه المعجزة الإلهية على أن نعلم أن الله القادر أن الله الواحد أن الله استأثر بعلوم علمه وبقدرته دون جميع خلقه وزعموا اليوم أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولم يصنعوا شيئا صنعوا طائرة الخشب خلق الله والماء خلق الله والمسامير من الحديد خلق الله والعقول التي صنعت ذلك خلق الله ولو ذهب الله بعقولهم لما خلقه لم استطاعوا صنع شيء ولو ذهب الله بتلك الأشجار والأخشاب وذلك الحديد وذلك المياه تلك المياه التي يقال عنها النفرون لو ذهب الله بها وتدبر إنما هي موقفة تستقيم الطائرات والدبابات والمصانع والكل فنحن وتسيرنا وما تعمله أيدينا الكل خلق الله وإنما كما قال العالم إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه من فعل ما يقربه إلى الله كان فضلا من الله ومن فعل ما يبعده عن الله كان ابتلاء من الله قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أما النبي هو حزبه، أما المسلم هنا وحزبه، فهم على هدى، فقد بينوا ذلك بالأدلة العقلية القاطعة. وأما هم فهم في ظلام مبين واضح ظاهر، لا دليل لهم عليه البتة. وهذا يشبه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فكما ستبين الآية التالية بيانا شافيا كاملا متمما بهذه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي نحن الذين على الهدى بالأدلة العقلية القاطعة، وأنتم الذين على ضلال بالأدلة القاطعة. قبلوا أو لا تقبلوا، فما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. ليست الهداية وظيفة الأنبياء، وإنما وظيفة الأنبياء، ومن باب أولى ورثة من العلماء، ليس وظيفة إلا البلاغ، أن يبلغوا دين الله، كلمة الله، بيان هذه الكلمة. أما الهداية كما قال الله لنبيه سيد الخلق: وما عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحبب. أقارب الأحزاب كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام، طمع جدا وحرص جدا أن يكونوا مؤمنين، فما كانوا، لأن الله لم يريد. الله قال لنبيه عن قومه عليه الصلاة والسلام: لعلك باطل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك على إيمانهم، مهلكها على أنهم لم يؤمنوا. ولكن الإيمان بيد الله، والهداية بيد الله، والعلم وحده لا يكفي. فإبليس كان أعلم العلماء في عصره، ولم يفده علمه، ولكن التوفيق من الله، والهداية من الله. ولذلك العبد، الأنبياء أنفسهم يعبدون ويحرصون على العبادة الليل والنهار، ومع ذلك يدعون ربهم، يلجأون إلى ربهم. وهكذا فكيف بغير المعصوم يفعل ما يفعل وهو لا يدري بالنهاية ولا يدري عن الخاتمة؟ العبرة بالخاتمة. نسأل الله حسن الختام لنا ولكم جميعا. قال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون. قل لهم يا محمد: لا تسألون عما أجرمنا. هم يزعمون أن من خرج عن دينه قد صدق، كما نقول اليوم خان دين الوثنية، خان دين قومه وخرج عنه، فهم لذلك يعتبرون مجرمين. فقال الله له: قل لهم يا محمد لا تسألون عما أجرمنا، إن كنا مجرمين في نظركم لستم مسؤولين عنا، فلستم مطالبين بإجرامنا، ولا نسأل عما تعملون. كذلك نحن دعوناكم إلى الله، بلغناكم كتاب الله، حرصنا على ذلك ليل نهار، في الحضر والسفر، في المنشط والمكر، في كل وقت وحال، ولا نستطيع أكثر من ذلك. أما أن نشق البطون، أما أن ننكر العقول وننكر الهداية والإيمان، ليس هذا في مكنتنا ولا قدرتنا، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. قل لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون. قال تعالى: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. وهو الفتاح العليم. قل لهم وهم لا يدرون هداية من ضلالة، ولا إيمانا من كفر، ملأوا عقولهم من خرافات، وبالخزعبلات وبالأضاليل وبالأباطيل. قل لهم يجمع ربنا يجمع بيننا ربنا ذات يوم يجمع الله بيننا وبينكم بين كل مؤمن الأمم منذ آدم إلى آخر مخلوق وإنسان في الأرض مؤمنا كان أو كافرا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق يحكم يقضي جل جلاله يرتفع أمر الله وتنتهي رسالات الرسل ونبوات الأنبياء وتنتهي العبادة بمرض الإنسان وسيكون اليوم الآخر يوم القيامة يوم الحكم يوم الحساب يوم الوقوف بين يدي الله والعرض عليه إما إلى جنة وإما إلى نار. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يحكم ويقضي بالحق فيقول لنا من الهادي منا ومن الضال من المؤمن ومن الكافر هل من عبد أوثانا هل من اخترع أصناما هل من عاش في حياته مفسدا مرتكبا لأنواع الكبائر سفك الدم الحرام أكل المال الحرام فسك العرض الحرام مع عقول زائفة ضائعة زلت بالأوثان زلت بالأساطير أما أم نحن الذين ملأنا قلوبنا وعقولنا بالله الواحد الرازق المحيي المميت أم نحن الذين طهر الله أيدينا من شرك الدماء إلا بحق طهرنا من الذنوب والمعاصي والكبائر طهرنا من نشر الظلم والفساد وأكل الأموال بالباطل وانتهاك الحرمات بالباطل ونشر الفساد بالأرض هل يستويان مثلا هيهات هيهات يستوي الظلمة مع النور ولا الجهل ولا الجهل مع العلم ولا النور مع الظلمة بين ذلك بينهما ما بين السماء والأرض الأرض السابعة والسماء السابعة قل يجمع بيننا ربنا ثم يحكم بيننا ثم يفتح بيننا بالحق يحكم ويقضي بالحق والله هو الحق ويقضي بالحق ويحكم بالحق وهو الفتاح العليم هو القاضي الحاكم المطلق العليم بما ينفع عباده العليم بجرائم المجرمين العليم بإحسان المحسنين فيحكم على المجرم بما يليق به ويحكم على المحسن بما يليق به هذا إلى الجنة وهذا إلى النار ولا يظن إنسان في الأرض أنه سيزلف عن يد الله العادلة عن قضاء الله العادل تشفق الدماء ويقول إن هي إلا أرحام تبلع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر كما يقول أكثر سكان الأرض ممن أضلهم الله بعضهم على علم وما نشروا إلا الفساد وما نشروا إلا الكفران وما نشروا إلا قطيعة الأرحام وما نشروا إلا سفك الدماء وهم يسعون في ذلك ليلا ونهارا وهو الفتاح العليم وهو الحاكم العادل جل جلاله العليم بعباده من احسن فله الاحسان ومن اساء فعليه الاساءه خيرا من كان في الرجل من عمل خيرا كان له خير ومن عمل شرا كان له الشر فمن عمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ربنا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل يا أولئك الذين ألحقوا بالله الواحد وبالكفر الكافرين مخاضعين لأحكام شك شنهم قد الزيارة القطاطين اللهم إنا أنزلت في الشرور ولا أولوك من شروري اللهم اجعلهم بددا ولا نلقي منهم أحدا اللهم زدنا ولا تنقصنا آمين.